شغل التسجيل اشتغل تمام. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الشيخ رحمه الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. يقول الشيخ رحمه الله: ينهى تعالى عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار في اعتقادهم الفاسد، الدال عليه قولهم عن إخوانهم الذين ماتوا في الأسفار وفي الحروب: لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم، أي عن إخوانهم، إذا ضربوا في الأرض أي سافروا للتجارة ونحوها، أو كانوا غزا أي في الغزو، لو كانوا عندنا أي في البلد ما ماتوا وما قتلوا، أي ما ماتوا في السفر ولا قتلوا في الغزو. وقوله ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، أي خلق هذا الاعتقاد في نفوسهم ليزدادوا حسرة على موتهم وقتلهم. ثم قال تعالى ردا عليهم: والله يحيي ويميت، أي بيده الخلق وإليه يرجع الأمر، ولا يحيى أحد ولا يموت إلا بمشيئته وقدره، ولا يزاد في عمر أحد ولا ينقص منه إلا بقضائه وقدره، والله بما تعملون بصير، أي وعلمه وبصره نافذ في جميع خلقه لا يخفى عليه من أمورهم شيء. وقوله ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، تضمن هذا أن القتل في سبيل الله والموت أيضا وسيلة إلى نيل رحمة الله وعفوه ورضوانه، وذلك خير من البقاء في الدنيا وجمع حطامها الفاني. ثم أخبر بأن كل من مات أو قتل فمصيره ومرجعه إلى الله عز وجل، فيجزيه بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فقال ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. السلام عليكم، إخنا سؤال. تفضل تفضل. نعم سمحنا الشيخ صبحي. شيخنا قوله، بارك الله فيكم، قول المصنف والموت أيضا، يعني الموت والإنسان يجاهد في سبيل الله، يعني كانت عنده نية، أم مطلق الموت؟ بارك الله فيكم. أظن مطلق الموت يعني. بارك الله فيكم. السلام عليكم شيخنا الحبيب، سامحني بارك الله فيكم. في قوله أي خلق هذا الاعتقاد في نفوسهم، في أن الإيمان والكفر والفسوق والعصيان مخلوقة؟ طبعا أفعال العباد كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير. جميل. بارك الله. ثم قال رحمه الله قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الشيخ رحمه الله يقول تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: ممتنا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه على أمته المتبعين لأمره التاركين لزجره وأطاب لهم لفظه. قال: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي أي شيء جعلك الله لهم جعلك الله لهم لينا لولا رحمة الله بك وبهم. وقال قتادة يقول: فبرحمة من الله لنت لهم، وما صلة. والعرب تصلها بالمعرفة كقوله: فبما نقضهم ميثاقهم، الآية التي في سورة النساء، وكذلك التي في سورة المائدة. وبالنكرة أيضا كقوله: عما قليل، في سورة المؤمنون. وهكذا ها هنا: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي برحمة من الله. وقال الحسن البصري: هذا خلق محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله به. شيخنا، بالنسبة للأحرف التي يعني يقولون هي صلة في كلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذه في اللغة يسمونها زائدة، لكن نعم ما يجوز هذا في كلام الله وكلام رسوله كلمة زائدة. أي نعم، هذا خلاف الأدب مع الله. أي نعم، تأدبا يقولون هي صلة، وهي لا شك تفيد معنا، لأنه لا يوجد في كلام الله ورسوله شيء، يعني ما في حرف عبث. أي نعم، تفيد التأكيد هنا، الله أعلم. صحيح، جزاك الله. أحسن الله إليكم شيخنا، جزاكم الله خيرا. سبحان الله، حتى يعني هذا ولو خرجنا قليلا شيخنا، لكن ينبغي مراعاة هذا يعني في كلام الله وكلام رسوله. وكثير من النحويين يعني يراعي هذه الأمور، فمثلا الفعل المبني للمجهول يقولون فعل مبني لما لم يسمى فاعله، أو مبني للمفعول إذا كان من فعل الله أو من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لئلا يوصف الفاعل بالجهالة وهو الله عز وجل. كذلك يعربون يعني مثل في قوله تعالى: خلق السماوات والأرض، يعربون السماوات يقولون مفعول مطلق، لا يقولون مفعول فقط، لأنها هي الخلق وغير ذلك. سبحان الله. نعم، يهتمون بهذا. أي نعم. قال: وقال الحسن البصري: هذا خلق محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله به. وهذه الآية الكريمة شبيهة بقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرحمته له يعني رحمة بالمؤمنين، رحمة خاصة، وله رحمة عامة للعالمين حتى بالكفار. نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه نبي الرحمة. ومما ينبغي أن يستفاد من ذلك وينتفع به في هذا الأمر هو أن الدعاة إلى الله ينبغي أن يعتنوا بهذه المسألة مع المدعوين، فيكون في قلوبهم رحمة بالخلق وبالمدعوين. هذه مسألة مهمة جدا، ينبغي لطلاب العلم أن يتعودوها وأن يشفقوا على أمتهم ويشفقوا على الناس. فلم يبعث صلى الله عليه وسلم متعنتا، ولم يبعث لعانا، ولم يبعث أما بعض يعني طلاب العلم أو كذا وماشي يلعن في هذا وباغض الناس وكأنه يعني يعادي كما يقولون ذبان وجهه، يعني كل شيء بكراهية شديدة. وإنما نحن نبغض في الله نعم المعاصي وأهل المعاصي وكذا، ولكن نرحمهم في نفس الوقت ونخاف عليهم ونقل بأيديهم ونتمنى أن يعني أن ينجيهم الله مما هم فيه. نعم نعم أحسن الله إليكم شيخنا. الله يبارك فيكم بارك الله. والله شيخنا أحيانا يعني من كثرة ما يرى يعني طالب العلم من المخالفات ومن المعاصي يعني يؤثر ذلك يعني في حالته النفسية وكذا، فينبغي أن يتعاهد هذا الأمر ولا يسمح لهذه الأمور يعني أن تنعكس سوءا في خلقه، ولو كان الواقع يعني سيئا مريضا. الله المستعان. الله يعين. قال أي نعم الله يعين. قال ثم قال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الفظ الغليظ، والمراد به ها هنا غليظ الكلام لقوله بعد ذلك غليظ القلب، أي لو كنت سيء الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك وتركوك، ولكن الله جمعهم عليك وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم، كما قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إنه رأى صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة أنه ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. يقول إشارة، هذا إشارة إلى حديث المسند رواه البخاري. نعم. أي نعم، وبينا هناك أنه رواه البخاري أيضا. أي نعم. قال ولهذا قال تعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا من رحمته، من رحمته صلى الله عليه وسلم بالناس أنه يستغفر لهم، وأنه حريص عليهم ومشفق على أمته، أمة الدعوة وأمة الإجابة، بل على الحيوانات، حتى إن الجمل لما شكوه، لما استعصى على أهله وشكى للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يدئبونه ويتعبونه ولا يطعمونه وأنهم أرادوا نحره، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان أحد يستطيع أن يدخل حتى يهجم عليه، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحائط فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسجد له ودمعت عين الجمل عليه الصلاة والسلام. هذا من رحمته بالخلق جميعا، وأمثال ذلك كثير من الجمادات والحيوانات فضلا عن البشر. وسبحان الله، ولا يلقى يعني مع ذلك من كثير من الناس إلا العداء والأذى والكلام فيه عليه الصلاة والسلام، مع أنه آخذ بحجزنا عن النار والناس استقحم فيه عياذا بالله بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. حتى قال عليه الصلاة والسلام الخوارج لما قال اعدل، قال لقد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر، فكان يصبر عليه الصلاة والسلام ويتحمل الأذى ويتحمل المشقة حتى طلب العلم يتحمل، ويعني نزول الوحي، وهذه يعني مشقة ليل نهار عليه الصلاة والسلام لأجل الناس ولأجل أن ينفع الناس. فهذا الخلق الكريم من أعظم ما تميز به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسن الخلق ليس بالفظ ولا الغليظ. أيضا ينبغي لطلاب العلم أن يتخلقوا بهذه الأخلاق العظيمة التي قد تكون سببا وحدها في دخول الناس في دين الله أفواجا كما كانت من قبل. نعم نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال ولهذا قال تعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث تطيبا لقلوبهم ليكونوا أنشط لهم فيما يفعلونه. شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العير فقالوا: يا رسول الله، لو استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه معك، ولو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك، ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن نقول اذهب فنحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. يقول هذا الحديث رواه الحافظ ابن كثير من حفظه بالمعنى ولم يذكره على سبيل رواية معينة، ثم ذكر شطره الأول ثابت وشطره الآخر ثابت معناه، وبرك الغماد موضع باليمن، ويجوز فتح الباء وكسرها وضم الغين وكسرها، برك الغماد والغماد، وبرك برك. نعم، أحسن الله عليكم. قال: وشاورهم أيضا أين يكون المنزل، حتى أشار المنذر بن عمرو المعنق ليموت بالتقدم أمام القوم. يقول المعنق والمنذر هذا من الخزرج، شهد بدرا وأحدا وقتل شهيدا يوم بئر معونة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المعتق أعتق المنذر ليموت، ويقول مشى إلى الموت وهو يعرفه. أعتق شيخ نام أعنقه، تذكرون شيخنا شيخ هذا الحديث؟ نعم. السلام عليكم أخي صبحي. المعنق ليموت معناها المعتق ليموت، أي أعتق ليموت، الله أعلم. المعنق ليموت معناها المعتق ليموت، أي أعتق ليموت، والله أعلم. طيب، جزاك الله خير. قال: وشاورهم في أحد أن يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدو، فأشار جمهورهم بالخروج إليهم فخرج إليهم. وشاورهم يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذ، فأبى عليه ذلك السعداني سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فترك ذلك. وشاورهم يوم الحديبية في أن يميل على ذرار المشركين، فقال له الصديق: إنا لم نجئ لقتال أحد، وإنما جئنا معتمرين، فأجابه إلى ما قال. وقال عليه الصلاة والسلام في قصة الإفك: أشيروا علي يا معشر المسلمين في قوم أبنوا أهلي ورموهم، ويم الله ما علمت على أهلي من سوء، وأبنوهم بمن؟ والله ما علمت عليه إلا خيرا. نعم، أشيروا إلى صفوان بن المعطل رضي الله عنه، هكذا شيخنا؟ إيه نعم. قال: واستشار عليا وأسامة في فراق عائشة رضي الله عنها، فكان يشاورهم في الحروب ونحوها، وقد اختلف الفقهاء هل كان ذلك واجبا عليه أو من باب الندب تطيبا لقلوبهم على قولين. وقد روى الحاكم عن ابن عباس في قوله وشاورهم في الأمر قال: أبو بكر وعمر، ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن غنم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر: لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المستشار مؤتمن. ورواه أبو داود والترمذي وحسنه، والنسائي بأبسط من هذا. بأبسط يعني بأطول شيخنا، أليس كذلك؟ أين؟ قال: ثم روى ابن ماجه عن أبي مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن، تفرد به. كيف يقول تفرد به ابن ماجه شيخنا؟ وقبل ذلك قال ورواه أبو داود الترمذي وحسنه والنسائي بأبسط من هذا، نفس الحديث. تفرد به ابن ماجه قال هكذا، ما أدري ربما أي نعم هكذا الشيخ والله أعلم، لعله من رواية أبي مسعود انفرد به من حيث الراوي والله أعلم. أي ربما، نعم ربما، الله أعلم. نعم، لأنه من حديث أبي هريرة، ولكن تفرد ابن ماجه بروايته من حديث أبي مسعود. نعم. قال وقوله فإذا عزمت فتوكل على الله، أي إذا شاورتهم في الأمر وعزمت عليه فتوكل على الله فيه، فإن الله يحب المتوكلين. نعم، هذا يدل على أن الشورى معلمة وليست ملزمة، يعني أن الأمير يأخذ بقول من استشارهم إن شاء، وإن شاء لم يأخذ بقول بعضهم أو بقول أحد منهم، لأنه أرجع الأمر إليه. إذا عزمت فتوكل على الله. نعم. ذكر حاشية طويلة بعض الشيء شيخنا، لكن والله أرى أن فيها يعني فائدة حول الديمقراطية والفرق بين الشورى والديمقراطية وكذا. ترى ممتاز. أن نقرأها شيخنا؟ والله ممتاز. نعم، لأن القرضاوي وغيره من هؤلاء الذين يلبسون على الناس دينهم يقولون الشورى هي الديمقراطية، وهذا جهل عظيم جدا. وأقل فرق يعني وأسهل فرق أن الشورى الديمقراطية كما يقال هي استفتاء على أي أمر سواء منصوص عليه أو لا. تريدون الخمور يا جماعة؟ الأكثر يريدون الخمور، خلاص الديمقراطية تقضي بالخمور. وهكذا الشعب يريد الزنا، يريد الفواحش، يريد المنكرات، فأنتم أكثر في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فالأكثرية على الضلال والأكثرية على الفساد، تمشي الأمور. أما الشورى ففيما لا نص فيه، هذا أبسط فرق وأسهل فرق وأظهر فرق. وإلا فقد ذكرت أنا في كتابي ثمان فروق بينهما في كتاب الإصلاح والتغيير في ضوء الكتاب والسنة. نعم، جزاك الله خيرا يا شيخنا. ماذا قال الشيخ؟ قال رحمه الله وهذه الآية وشاورهم في الأمر، والآية الأخرى أي قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم، اتخذهما اللاعبون الدين في هذا العصر من العلماء وغيرهم عدتهم أو عدتهم في التضليل بالتأويل، ليواطئوا صنع الإفرنج في منهج النظام الدستوري الذي يزعمونه، والذي يخدعون الناس بتسميته النظام الديمقراطي. فاصطنع هؤلاء اللاعبون شعارا من هاتين الآيتين يخدعون به الشعوب الإسلامية أو المنتسبة للإسلام، يقولون كلمة حق يراد بها الباطل، يقولون الإسلام يأمر بالشورى ونحو ذلك من الألفاظ. وحقا إن الإسلام يأمر بالشورى، ولكن أي شورى يأمر بها الإسلام؟ إن الله سبحانه يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. ومعنى الآية واضح صريح لا يحتاج إلى تفسير ولا يحتمل التأويل، فهو أمر للرسول صلى الله عليه وسلم ثم لمن يكون ولي الأمر من بعده أن يستعرض آراء أصحابه الذين يراهم موضع الرأي الذين هم أولو الأحلام والنهى. نعم شيخنا، يعني ما عامة الناس والغوغاء والدهماء نعم كما ذكرنا فروق كثيرة، أن هذا نعم. يشاور أهل العلم وأهل الرأي ويعني أهل السداد والرأي وأهل الخبرة، لا يشاور يعني الغوغاء والدهماء والجهلة ومن لا، فيساوي بين العالم الفاضل العاقل كذا وبين السفيه الأحمق الجاهل والرجال والنساء وغير ذلك. فهذا من الفروق الظاهرة. من الفروق أيضا مهمة جدا ما ذكرناه، أن الشورى هذه معلمة وليست ملزمة، يعني أن الحاكم له أن لا يأخذ بقول أحد من هؤلاء، وكما هم طبعا يقولون ويسخرون أن هذه طريقة فرعونية، ما أريكم إلا ما أرى، وأنه يعني يستبد بالقول عن الناس، وهذا غلط، لأن هذا الذي قاله وفعله فرعون في الضلال المبين. وأما هذا فيما يرى من مصالح وهو أدرى بها وأدرى بحيثيات الأمور وأبعاد الأمور. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال أيضا أن ذلك يعني الشورى تكون في المسائل التي تكون موضع تبادل لآراء وموضع التبادل الآراء وموضع الاجتهاد في التطبيق، ثم يختار من بينها ما يراه حقا أو صوابا أو مصلحة، فيعزم على إنفاذه غير متقيد برأي فريق معين، ولا برأي عدد محدود، ولا برأي أكثرية، ولا برأي أقلية، فإذا عزم فتوكل على الله وأنفذ العزم على ما ارتآه. قال ومن المفهوم البديهي الذي لا يحتاج إلى دليل أن الذين أمر الرسول بمشاورتهم ويؤتسى به فيه من يلي الأمر من بعده هم الرجال الصالحون القائمون على حدود الله، المتقون لله، المقيم الصلاة، المؤدو الزكاة، المجاهدون في سبيل الله، الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ليسوا هم الملحدين ولا المحاربين لدين الله ولا الفجار الذين لا يتورعون عن منكر ولا الذين يزعمون أن لهم أن يضعوا شرائع وقوانين تخالف دين الله وتهدم شريعة الإسلام. هؤلاء وأولئك من بين كافر وفاسق موضعهم الصحيح تحت السيف أو السوط، لا موضع الاستشارة وتبادل الآراء. قال نعم. قال والآية الأخرى آية سورة الشورى كمثل هذه الآية وضوحا وبيانا وصراحة، قوله تعالى والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، يعني الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأيضا مما رزقناهم ينفقون. ثم هي ما كانت خاصة بطرق الحكم وأنظمة الدولة، إنما في خلق المؤمنين الطائعين المتبعين أمر ربهم، أن من خلقهم أن يتشاوروا في شؤونهم الخاصة والعامة ليكون ديدنهم التعاون والتساند في شأنهم كله، ومجال القول ذو سعة، وفيما قلنا عبرة وعظة وكفاية إن شاء الله. جزاه الله خيرا. أقول بارك الله فيكم، من الأمور أيضا المهمة التي هي من صفات المؤمنين كما ذكر الشورى، ينبغي ألا تهجر في أمور البيت، في أمور وشؤون الدعوة، في كل إنسان حتى في شؤونه الداخلية والخاصة، ينبغي أن يكون لك محل لمشورتك من أهل العلم ومن أهل الخبرة من أهل العقل من الكبار، كما نحن عندنا يقال في المثل اللي ماله كبير يشتري له كبير، يعني بأن أنه ينبغي أن يكون لك كبير ترجع إليه وتستشير في شؤونك. فكما تعتني بالاستخارة وصلاة الاستخارة أيضا استشارة أهل الخبرة وأهل العلم وأهل الفضل، وليكن واحد أو اثنين هم أهل مشورتك حتى يعني تسير في حياتك العملية. بعضنا يعني على بصيرة وعلى اطمئنان، حتى لو قرارك يعني لو أنه صحيح لكنه ليس يعني لكنك لست متأكدا منه ومتيقنا منه تماما، فينبغي أن ترجع إلى الكبار وأهل الخبرة في، وقد كانوا يستشيرون النبي صلى الله عليه وسلم في شؤونهم الخاصة، وتأتي المرأة وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم فلان خطبني وفلان خطبني وفلان يعني بمن تشير علي، فكان يشير عليها بفلان مثلا، عندي مال أين أنفقه، عندي كذا، أموره الشخصية كان يعني كانوا يستشيرون النبي صلى الله عليه وسلم ويستشيرون الكبار في شؤونهم الخاصة. بعض الناس اليوم يعني أو بعض يعني المتدينين كل هذه أسرار أسرية، أنا لا أفضح نفسي، أنا لا أخرج أسرار بيتي، ويمشي في دهاليز وفي مضايق، وحياته كله غير مستقيمة بسبب أنه يعني ماشي هكذا برأيه ورأي أو رأي بعض يعني من كان يعني على مثل حاله من صغر السن والشباب والطيش وكذا، أو يستشير يعني من ليس بأهل أو امرأة أو زوجته في أمور مصيرية، مع الأسف في أمور وقضايا مصيرية لا يستطيع أن يتخذ فيها قرار، وقد تكون هي المرأة هي التي تسيره في حياته، وزعم أنها شريكة هذه الحياة، شريكة الحياة على طريقة نصرانية، أنها تشاركه في الفكر وتشاركه في القرارات وغير ذلك، هذا غلط كبير. فالمرأة سفيها لا تحسن مصلحة نفسها، ولذلك لا تنفق من مالها إلا بإذن زوجها. فالمقصود من الكلام أن موضع مشورتك ينبغي أن تمشي في حياتك مع الاستخارة باستشارة أهل العلم والكبار، هذا من الواجبات الشرعية، من الواجبات الشرعية، بارك الله فيكم. نعم نعم، أحسن الله إليكم شيخنا، جزاكم الله خيرا. شيخنا سؤال. نعم تفضل. نعم شيخنا، يعني ما وجه الدلالة من قوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله على أن الشورى معلمة وليست ملزمة، بارك الله فيك، لو وضحت وجه الدلالة بارك الله فيك. أنه جعل الأمر إليه، جعل الأمر إليه، أرجع الأمر إليه، فإذا عزمت فتوكل على الله، يعني إذا عزمت على الأمر الذي تريد أن وتراه صائبا، سواء كان هذا الأمر سمعته من من أشار عليك أو من نفسك أنت، قولك هو الذي يعني ارتأيته أنت ولم تجد من يتابعك عليه، فتوكل على الله وامشي فيما عزمت عليه، فالأمر أرجعه إليه. وهذا أيضا مما يؤكده واقع فعل السلف، عمر رضي الله عنه يعني استشار أهل بدر واستشار أهل الشورى واستشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، ويعني أخذ أحيانا يأخذ بقول فلان، أحيانا لا يأخذ، الذي يراه صوابا يفعله. نعم جزاكم الله خيرا شيخنا، الله يبارك فيه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. قال وهذا كما تقدم من قوله وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ثم أمرهم بالتوكل عليه فقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال وقوله تعالى وما كان لنبي أن يغل. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد ما ينبغي لنبي أن يخون. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فقدوا قطيفة يوم بدر فقالوا لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها فأنزل الله وما كان لنبي أن يغل أي يخون. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا حصيف قال حدثنا مقسم قال حدثني ابن عباس أن هذه الآية وما كان لنبي أن يغل نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر فقال بعض الناس أخذها قال فأكثروا في ذلك فأنزل الله وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. ورواه أبو داود والترمذي والطبري. وقال الترمذي حسن غريب. ورواه بعضهم مرسلا. وروي من غير وجه عن ابن عباس نحو ما تقدم. وهذه تبرئة له صلوات الله وسلامه عليه عن جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك. وقرأ الحسن البصري وطاووس ومجاهد والضحاك أن يغل بضم الياء أن يغل بضم الياء أي يخان. وحكي عن بعضهم أنه فسر هذه القراءة بمعنى يتهم بالخيانة. ثم قال الخيانة والخديعة في النار. وهذا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخون ولا حتى لا تكون له خائنة الأعين عليه الصلاة والسلام. يعني لا يجوز له حتى أن يشير هكذا بعينه لأحد حتى لا يرى أو لا يتكلم فيشير بعينه، لا يجوز هذا. وهذه الخيانة محرمة حتى على الأمة، ليس خاصا هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم شيخنا. قال ثم قال تعالى سمحنا الشيخ صبحي كيف ذلك شيخنا بالضبط؟ يعني إيش كيف ذلك؟ يعني خائنة الأعين، يعني مثال فقط بارك الله فيك. نعم هو لما أراد يعني لا أذكر قصة الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو أشرت إلينا بعينك قتلناه. قال ما كان لنبي أن يكون له خائنة الأعين، فالإشارة بالعين هذا يغمز بعينه أنه اخلصوا منه اقتلوه أو كذا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني منزه عن ذلك. نعم. طيب شيخنا ودليل العموم بارك الله فيك؟ دليل العموم الخيانة والخديعة في النار. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. أحسن الله. يعني الإشارة إذا لم يكن فيها خديعة، إشارة بالعين، إشارة باليد، إشارة بالرأس، هذا ما في بأس به. لكن إذا كان فيها خديعة وفيها خيانة هذه محرمة. جزاكم الله خيرا شيخ، بارك الله فيكم. والله شيخنا مع الأسف كثير من الناس يعني غافل عن هذا ويقع في مثل هذه الأمور ولا يراها شيئا، يعني لا يرى أنه ارتكب حتى أنه ارتكب محرما بل حتى مكروها، يراها شيئا عاديا جدا. الله المستعان. لا ممكن تكون غيبة، ممكن يكون فيه خديعة، ممكن يكون فيه مكر، ممكن يكون فيه خيانة، كل بالإشارات هذه. نعوذ بالله. الهمز واللمز ويل لكل همزة لمزة. نعم. نعم الله. السلام عليكم شيخ الحبيب. يقول يعني هؤلاء الغاوون الشعراء يقولون حواجبنا تقضي حوائجنا، نحن سكوت والهوى يتكلم. يا سلام يا سلام. حتى لا تكون مغازلة الأهل يعني من الخديعة، تكون فيها تكون مباحة يعني. لا هذه مباحة وقد تكون واجبة. جزاك الله لكن الله. إذا كانت شيخنا يعني على سبيل الخديعة والخيانة يعني هذا من وحي الشيطان. نعم. الله المستعان. ثم قال رحمه الله نعم شيخ أسامة تريد أن تقول شيئا؟ ترميحنا نحن عندنا واحدة ليس عندنا من نخدعه. الله المستعان. ثم قال رحمه الله هذا يعرض به. الشيخ أسامة يعرض به. الله المستعان. لا تنسونا من دعائكم. الله يبارك فيكم فيه شيخنا في الأخوة جميعا. آمين. الله. قال رحمه الله ثم قال تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، وقد وردت السنة بالنهي عن ذلك أيضا في أحاديث متعددة. روى الإمام أحمد عن أبي مالك الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعظم الغلول عند الله ذراع من الأرض، تجدون الرجلين جارين في الأرض أو قال في الدار، فيقطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا، فإذا اقتطعه طوقه من 7 أراضين إلى يوم القيامة. أسأل الله العافية. الله. لعن الله من غير منار الأرض. نعم. الله. قال وروى أيضا عن المستورد بن شداد رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولي لنا عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا، أو ليست له زوجة فليتزوج، أو ليس له خادم فليتخذ خادما، أو ليس له دابة فليتخذ دابة، ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال. ورواه أبو داود فذكر بنحوه. هذا ضعيف. هذا ذكر صحته ما ذكر شيخنا، ذكر في المسند وأبو داود والمنذري. شيخ عزيز هو في صحيح أبي داود في المجلد 8 في صفحة 296. طيب جزاك الله خير. أنتم جزاكم الله خير. الله أكبر. الله شيخنا يعني هذا ما تبين لي يعني معنى الحديث يعني من ولي لنا عملا يعني كان فقيرا أعطيناه ما يسد حاجته من جهة الدابة أو الزوجة أو نحو ذلك، حتى ما يعني مثل ما قالوا عبد الله بن عمر بن العاص، جاءه رجل وقال يعني سأله أن يعطيه، فقال هل لك بيت تأوي إليه وزوجة؟ قال نعم. فقال أنت من الأغنياء؟ قال إن لي خادما فقال فأنت من الملوك. ماذا يريد بعد هذا؟ فما له عذر إلا الفجور عياذا بالله وحب المال فقط. نعم. قال وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء ينادي يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك، ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل جملا له رغاء فيقول يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك، ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل فرسا له حمحمة ينادي يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك، ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة فيحمل فشعا من أدم ينادي يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك، ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة. قال هذا في الطبري وإسناده صحيح، ولم يروه أحمد في المسند. وقوله لا أعرفن كلمة تقال عند التهديد والوعيد والزجر الشديد. قالوا الثغاء صوت الشاء والرغاء صوت الإبل والقشع أو القشع هو الجلد الخلق الجلد القديم أي نعم، والأدم جمع أديم وهو الجلد. الله المستعان. ثم قال وروى الإمام أحمد عن أبي حميد الساعدي أنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتوية على الصدقة، فجاء فقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال العامل نبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحد منكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه فقال ثم قال اللهم هل بلغت، قالها ثلاثا. أخرجاه البخاري ومسلم والمسند. قال وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس لها حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. قال أخرج صامت الذهب والفضة. نعم أي نعم، يعني هذا في الغلول كله شيخنا، كل هذا في الغلول. ومما يدخل في هذا الغلول قوله عليه الصلاة والسلام هدايا العمال غلول. فأي يعني أحد حتى الشيخ العثيمين يقول لما سئل عن تلاميذ في المدرسة يأتون أحيانا بوردة للمعلمة قال هذا غلول. الله الأمر شديد، يعني ما دام أن هذا يعلم ويأخذ راتب فلا يجوز له أن يعطى أي هدية ولو شيئا حقيرا. نعم الله أكبر. إيه خان هذا بالنسبة لي يعني في مكان العمل أم خارج مكان العمل؟ بارك الله فيك. خارج أو داخل، ما دام أنه هذا يعني له علاقة به في العمل، نفرض أنه يعني مسؤوله في العمل، له يعني مصلحة معه في العمل، ثم أعطاه إياها في خارج العمل، وإيش فرقت؟ ما فرقت شيء. السلام عليكم شيخنا الحبيب. السلام ورحمة الله وبركاته. يعني الهدايا التي تقدم للمشايخ. نعم. الهدايا التي تقدم للمشايخ، مثلا الشيخ عندي عزيز أهديت إليه شيء من الأشياء، لا يدخل في الغرور محبة له. لا لا، هذا يعني ماله، كانوا يهدون للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يثيبه على هذه الهدية، لكن الهدية هذه شيء، والهدية التي تكون بسبب عمالة معينة أو بسبب وظيفة، مثل ما يحدث اليوم، يعني أن يكون له معاملة عند واحد، أو يكون هو يعني تحت مسؤول له فيعطي المسؤول، فهذا لا شك أنه مع هذه الهدايا مع الوقت يرق قلبه عليه، يمكن لا يؤاخذه كما يؤاخذ غيره، ممكن أن يرقيه ويرفعه درجات أكثر من غيره أو قبل غيره، فيحمله ذلك، فيسد هذا الباب، تسد هذه الذريعة تماما. كذلك يمكن أن يحابي الطالب أو الطالبة في درجات، في شرح خاص به، في تنبيه، يمكن أن يتغاضى عن خطأ له، يمكن كذا، بهذه الهدية البسيطة يمكن يحدث فيها مصلحة يعني أخرى مقابل هذا. جزاك الله خير شيخ الحبيب. شيخنا، هل يعامل السارق كالصائل لأخذ ما غلى، يعني هاتفا كان أو نحوه، يعامل كالصائل؟ فإنه اليوم قد سمعت يعني من نافذتي صراخ امرأة، يعني قد سرق منها هاتف، وهذا الهاتف غالي جدا، فلبست يعني ملابسي وأخذت سيارتي فتبعته حتى وصلت إلى مكان بعيد، فلما يعني التقيت به لم يبق لي إلا أن أضربه فرجعت، لأنه ليس عندي حيلة، نصحته فلم يسمع، يعني الله المستعان، فكيف أتعامل معه؟ يعني إذا تستطيع أن تبلغ عنه الشرطة، أو تعرف مكانه، أو تعرف سيارته ورقم السيارة، والمرأة تبلغ، ولأن أنت ليس لك سلطة، بل يمكن أن يكون عنده شيء من السلاح يؤذيك به، وتعرض نفسك لشيء يعني لا طاقة لك به. الله المستعان. أما لو كنتم مجموعة وأمسكتم به وأخذتم منه هذا الجوال، وتأكدتم أنه لها، يعني حتى لو أخذتموه بالقوة، فأنتم تستطيعون ولا يأتيكم شيء إن شاء الله. جزاك الله خير شيخ الحبيب، بارك الله فيك. نعم شيخ، أحسن الله إليكم. الوقت انتهى. والله انتهى، نعم، وباقي يعني كلام فيه طول، ترى أن نقف هنا شيخنا؟ نقف بعد إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير. إن شاء الله، جزاكم الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.